وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الدين هذا يوم الفصل للذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأتوهم إلى أرض الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغون فحق علينا

إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قلت وأذن لربك وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ثبورا ويصلى سعيرا

وما وسق والقمر إذا التتق أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التتق فلا قال القمر إذا تتقلق كبن